الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الاثنين 16 من شهر رجب 1439 للهجرة. وبالأمس القريب تحدثنا عن أركان الإيمان، وبقي الركن السادس من أركان الإيمان. ماذا قال المؤلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره، والمقصود بذلك تقدير الله تعالى للأمور، وهذا شامل لكل الأشياء، لكل شيء. والله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء هذا صريحا في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم. وهنا يقول المؤلف: والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره، هنا المؤلف التزم بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف القدر بوصفين: الخير والشر. فكل مقدر، كله مقدر، ولكن قد يستشكل مستشكل فيقول: كيف ينسب تقدير الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف ينسب تقدير الشر إلى الله؟ والجواب أن المراد بذلك شر المقدور، لا شر القدر، لا شر القدر الذي هو تقدير الله وفعله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الله قدر كل شيء، لكن من باب الأدب مع الله ألا ينسب الشر إلى الله، وأن يتأدب الإنسان كما تأدب الجن حينما قال قائلهم على لسانهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من أدبهم، من أدبهم، لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن لما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله، وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراد الله، إنما قالوا أريد. هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب. وقد علم الصحابة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مراعاة هذا الأدب، كما جاء هذا في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: والذي منه والشر ليس إليك. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا جواب من وجه على الاستشكال ذكرته قبل قليل. ثم الوجه الثاني أن الشرية المذكورة والمقصودة هي شرية نسبية، شرية نسبية بمعنى أنها شرية من زاوية. فمثلا لو أخذنا وجود أهل الشر وأهل النفاق والأعداء واليهود والنصارى الرافضة وسائر الأعداء، فالله سبحانه وتعالى قدر بحكمته وجود هؤلاء، قدر بحكمته وجود هؤلاء، وهؤلاء شرار ورائدهم الشر وعملهم الشر، وقد قدر الله سبحانه وتعالى كل ذلك. لكن إذا نظرنا من زاوية ثانية فإن من حكمة الله لوجود هؤلاء الاختبار لك، الاختبار لأهل الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكثير من الابتلاءات التي تجري وجرت على الأنبياء أو من بعدهم كثير منها كان على أيدي هؤلاء الأشرار. ولذلك ماذا قال الله عن اليهود؟ قال ويقتلون النبيين بغير حق، فكل هذا مقدر. والمقصود أن الشرية نسبية من زاوية، لكن من الزاوية الأخرى وجود هؤلاء وجود الشر في الأرض هو ابتلاء وامتحان واختبار، وإلا لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن حكمة الله اقتضت وجود هؤلاء من باب الامتحان والاختبار. ولذلك قال أهل العلم ليس من المشروع أن يدعو الإنسان على الكفار جميعا دعاء مطلقا بالهلاك، نص عليه جماعة من أهل العلم. وبعضهم قد يستدل بدعاء الصحابي الجليل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ولا تبقي منهم أحدا، يقول فأنا أفعل كما فعل هذا الصحابي وأدعو بدعاء الصحابي. هذا ليس مشروع، لأن الصحابي دعا على طائفة قليلة ممن آذوه وخططوا لقتله، فكان يدعو عليهم وهم نفر قليل، اللهم أحسن عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، فدعا على طائفة ونفر قليل. نوح عليه السلام لما دعا الكفار وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اعتذر عليه السلام من هذا الدعاء، كما جاء هذا في صحيح البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل، والذي جاء فيه أنه يقول في ذلك الموقف، موقف القيامة، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي. اعتذر أن يشفع الناس، اعتذر عليه السلام أن يشفع الناس. فالمقصود أن الدعاء على الكفار دعاء مطلقا بأن يهلك الله كل الكفار على وجه الأرض هذا ليس مشروعا. أضف إلى ما سبق أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار ليس تعاملا واحدا، فتعامل صلى الله عليه وسلم مع المحاربين ليس كتعامل صلى الله عليه وسلم مع المعاهدين. ولهذا لما قيل عن دوس ما قيل لما آذت وكفر منهم من كفر، قالوا إذن يدعو عليها محمد وتهلك، وهذا في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوس وأت بهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم، فهداهم الله. ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم على يد من؟ أبو الطفيل، وكل من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب في كثير من الحين جانب الدعاء لهم بالهداية والأمل في هدايتهم ونحو ذلك. ولم يكن يتقصد الدعاء عليهم إلا في أحوال معينة، كأن يكونوا محاربين، كأن يكونوا محاربين، فإذا كانوا محاربين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، أو حين يصل صلى الله عليه وسلم الأذى المباشر من أفراد منهم فإنه يدعو عليهم، كما جاء في صحيح البخاري: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا. أو أن يكون ذلك من باب المقابلة، يكون ذلك من باب المقابلة كما كانت اليهود تفعل. والحديث في الصحيحين أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. ماذا يقصدون بالسام؟ الموت والهلاك. فكان النبي يقول: وعليكم، ما يزيد عليها، وعليكم بس. فدعا عليهم بما بالمقابلة. إذن في هذه المواطن الثلاث لا بأس أن يدعو الإنسان على الكفار. وفي سوى هذه المواطن الأولى تغليب جانب الهداية والدعاء لهم بالهداية والأمل في إسلامهم وتأليف قلوبهم وما سوى ذلك. المقصود أن المسألة فيها هذا التفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا يبين رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب العزيز وبما وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرجع في هذا الباب الكتاب والسنة. لا يحق لأحد كائنا من كان، عالما أو كبيرا أو عبقريا أو ذكيا أو من سوى هؤلاء، لا يحق لأحد أن يتكلم في هذا الباب إلا وفق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في هذا دقيق ومزلة أقدام. ولهذا لم يعد السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتفقوا على ذلك أنه لا يجوز الكلام عن الله سواء في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو ما سوى ذلك إلا وفق القرآن والسنة. ومتى ما تحدث الإنسان عن شيء من ذلك بعيدا عن القرآن والسنة فلا بد يزل، علم أو ما علم. ولهذا أكد المؤلف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا المنهج وهذه القاعدة الالتزام بالكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أكد على أن ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، والمقصود بذلك تحريف المعنى الحق إلى معنى باطل لا تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة. والتعطيل تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى كما يفعل طوائف من أهل البدع، حيث يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. فيثبتون الأسماء، يقول نثبت الله مثلا اسم الحكيم، لكن ما يصفون الله بالصفة التي يقتضيها هذا الاسم وما سوى ذلك. التكييف، التكييف أن يجعل لله أو لصفاته كيفية معينة، كيفية معينة، مثلا مسألة النزول. لأن من صفات الله كما مر علينا مرارا وتكرارا أنه ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين وغيرهما، لكن لا يجوز لأحد أن يكيف هذا النزول. نحن نثبت النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته جل وعز، لكن ما كيفية هذا النزول؟ ما صفته؟ نجهل ذلك ولا نعلمه، بل لا يجوز الكلام في ذلك، لا يجوز الكلام في ذلك، والكلام في ذلك بدعة كما قال أهل العلم. التمثيل أن تجعل هذه الصفات كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمقصود من هذا الكلام التأكيد على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يصف الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في القرآن أو جاء في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وعند التأمل نجد أن ذلك يأتي على عدة أوجه. الوجه الأول وصف الله تعالى بالقول، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ نعم بشار، صفة الضحك. نثبتها لله؟ نثبت أن الله يضحك؟ نثبت أن الله يضحك، ويجب أن نثبت أن الله يضحك، لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته. هل نحن الذين أثبتناها من تلقاء أنفسنا أو من عقولنا؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك في هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين. فنثبت الضحك لله، لكن نقول على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعلى ما يليق بعظمته. والحديث المشهور أيضا الذي زلت فيه أقدام: خلق الله آدم على صورته. ما المقصود بالصورة؟ خلق الله آدم على صورته، هل الصورة صورة الرحمن أو صورة آدم؟ خلق الله آدم على صورته. نعم، الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وهو ما عليه كافة السلف أن المراد صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن. قد يقول الإنسان: كيف الكلام؟ إيش الكلام ذا؟ نقول: هذا ليس من كلامنا وليس من كيسنا، هذا ليس من كيسنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وقد خالف في ذلك بعض الأئمة من المتقدمين المتأخرين، من المتقدمين ابن خزيمة ومن المتأخرين الألباني رحمهم الله، وقال إن المراد سورة آدم، إن المراد سورة آدم، يعني قالوا إن المعنى خلق الله آدم على صورتي، على صورة آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، حتى من ناحية المعنى واللفظ في تشويش. إيش معنى خلق الله آدم على صورة آدم؟ فالصحيح خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا نثبته لله، وأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لكن من غير إيش؟ من غير تشبيه، من غير تشبيه. فلا نشبه الصورة بالصورة، لا نشبه أن نقول هذه الصورة صورة آدم كصورة الرحمن، يعني من باب التشبيه، لكن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن هكذا كما أخبر النبي. والحديث لا إشكال في صحته، هو في الصحيحين، ولا إشكال في معناه عند كافة السلف والأئمة، إلا قلائل من أهل السنة خالفوا في ذلك. على كل حال، هذه مسائل مهمة ودقيقة، هذه مسائل مهمة ودقيقة، لعلي أكملها لاحقا إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.